قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا تحذير من الله لعباده من عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة أو أصدقاء يسرون إليهم ويفيضون لهم بأسرار المؤمنين. فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراء من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يأذونهم خبالا أي هم حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم وقد بدت البغضاء من كلامهم بل تأتي ألسنتهم وما تريه صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. فإن كانت لكم فهم وعقول كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم. وأيضا فمن موجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم. فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل. وأنتم تبذلون لهم الشفقة والمحبة مما لا يكافئونكم على أقل القليل منه. فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم. فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم أي سترون من عزة الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون إن الله عليم بذات الصدور. لذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين بار والدين. كما نبه المصنف رحمه الله على ضوء هذه الآيات الكريمة وكما هي سنته سبحانه وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم يخاطب المؤمنين بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. والمقصود بالبطانة هم الخاصة الذين يطلعون على الأسرار. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب وحي منهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بل إن حذيفة ممن استكتمه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأسرار ومنها أسماء المنافقين وأمور أخرى. فالمقصود أن المسلم لا يتخذ أحدا من الكفار فيما فيه خطر على شؤون المسلمين. ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض عليه أمر غلام جيد كاتب بارع لكنه ليس بمسلم، أبى ذلك وقال: أتخذه بطانة من دون المؤمنين، يعني أتخذه خاصا وأطلعه على أسرار المؤمنين، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنهم لا يقصرون فيما يؤذونكم به متى وجدوا إلى ذلك سبيلا، بل سيبذلون قصارى جهدهم في ذلك مهما ظهرت لهم من أمانة ومهما خدعوا به من خداع ومهما بهرجوا به من بهرجات، لأن الطبع غلب التطبع، ولأن من سماتهم أنهم يعني أنهم يتحيلون الفرص التي ينقضون فيها على المؤمنين، ويحاولون أن يهتبلوا ويغتنموا كل فرصة يمكن أن ينقضوا فيها على الإسلام وأهله، متى سنحت لهم الفرصة ومتى كانت الفرصة مواتية فإنهم لن يترددوا في إيذائهم للإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا وبكل ما أعطوا وبكل ما يعني ملكوا، ما داموا يجدون إلى ذلك سبيلا يتقربون فيه أو يتسللون منه لتحقيق مآربهم وتنفيذ مقاصدهم، وهو القضاء على الإسلام وأهله. ولذلك قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يودون لو أنكم تأثمون، لو أنكم تذنبون، لو أنكم تعودون كما كنتم في الكفر، لو أنكم تعودون إلى مقارفة المعاصي والذنوب. فلذلك لا يجوز أن تتخذوهم بطانة فتسردوا إليهم بعض الأمور الخاصة المهمة. هذا لا يعني أن المسلم لا يستخدم الكافر، بل يجوز للمسلم أن يستخدم الكافر ويستأجره، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا يوم الهجرة، وكان يومئذ على دين قومه، وإنما استأجره دليلا ليدله على الطريق ولو كان كافرا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة بالكفار في الأمور المشروعة أو في الأمور المباحة هذا أمر جائز ولا بأس به، ولكن الاستعانة بهم في ما يضر بالإسلام والمسلمين أو ما يجعلهم يطلعون على أسرار المسلمين وعلى أمورهم الخاصة فإن ذلك لا يجوز ولا ينبغي، وليس هذا من سيما المسلمين. ولذلك قال: ودوا ما عن لا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم يعني بغضهم للإسلام والمسلمين ظاهر من خلال تصرفاتهم وعلى أسارير وجوههم وعلى صفحات وجوههم ومن خلال ما يدبرونه للمسلمين من أذى ومن كيد ومن حيل ومن خداع ومن مكر ما داموا يستطيعون ذلك. ولذلك هم حريصون لبغضهم للمسلمين، حريصون على إيذائهم بأي شكل من أشكال الأذى، حريصون على إيذائهم بأي شكل من أشكال الأذى على إيذاء المسلمين الذي يبدو يكفي وما خفي أعظم. ولذلك قال: وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر من الغل والحقد والبغض والحسد والكراهية للإسلام وأهله. قد بينا لكم الآيات وكشفنا لكم أمرهم فلا تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، لأنكم إذا اتخذتموهم يطلعون على أسراركم الخاصة والعامة فيتربصون بكم الدوائر من خلال اطلاعهم على تلك الأسرار. ولذلك قال: قد بينا لكم الآيات، الحجج والبراهين القاطعة بيناها لكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم تفهمون أن هذه أن تفهمون هذه الأمور وتفهمون ما بين الله لكم، فاعلموا أن هؤلاء القوم وهم المنافقون ومن نهج نهجهم من الملاحدة والزنادقة فإنهم لا يمكن أن تأمنوا جانبهم، لا يمكن أن تأمنوا جانبهم أبدا، ولا يجوز أن تأمنوا جانبهم، لأن من عاداك في دينك فهو عدوك بكل حال. نعم تتعامل معه، تبيع وتشتري معه، تستخدمه، لكن في أمور لا تبلغ مثل هذه الأمور الهامة التي هم الآن يعني التي هم في كثير من البلاد هم المسؤولون عنها مباشرة وهم الذين ينفذونها. هذا بالنسبة لأمرهم مع أو شأنهم مع المؤمنين إذا اتخذوهم بطانة، فإنهم يكشرون عن أنيابهم ويفعلون من الأمور المعلنة ما الله به عليم، فما بالك بما تخفي صدورهم. ولذلك قالوا: ما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أنتم تحبونهم مقابل ما يظهرون من الإسلام، ولكنهم لا يحبونكم لأنهم ليسوا بمسلمين، إذ هم يظهرون الإسلام ويبطلون ماذا؟ ويبطنون خلافه. ولذلك قال: ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم تحبونهم لما أظهروا من الإسلام ظنا منكم أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون، ولكنهم في الواقع غير مسلمين، لأنهم يخفون ما لا يبدون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والله تبارك وتعالى أنزل في فضحهم سورة كاملة، بالإضافة إلى ما فضحهم في سورة إلى فضحهم في سورة التوبة وسورة الأحزاب وسورة النور وغيرها من السور، وأول سورة البقرة وغيرها. ومع أنكم تؤمنون بالنسبة لليهود من الكفار والنصارى تؤمنون بكتبهم وكتبهم، وهم لا يؤمنون بكتبكم وكتبهم قد حرفوها، وتؤمنون بالكتاب كله ما أنزل عليكم وما أنزل على النبيين من قبلكم. إذن ها أنتم تحبون هؤلاء تحبون ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم والذي أنزل عليهم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، تقدم لنا نظير هذا في أول سورة البقرة، أنهم إذا جاءوا إلى المؤمنين أظهروا الإيمان، أظهروا الإيمان، وهم المنافقون الذين قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعونك وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى فاضحا إياهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم مارقون من الدين وإن أظهروا الإسلام في الظاهر. وإذا خلوا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني كما قال الله تعالى في آيات البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أما هنا يقول: وإذا خلوا، خلا بعضهم إلى بعض، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل هي رؤوس الأصابع، أو هي الأصابع كلها على القولين، على قولين لأهل العلم، والصحيح أنها رؤوس الأصابع فقط. عضوا على عليكم الأنامل من الغيظ يغضبون لغضبكم، عضوا عليكم، قل موتوا بغيظكم. الإنسان عندما يندم أو يغضب يضع إصبعه في فمه وقد يعضه عضا شديدا دون أن يشعر من شدة الهول ومن شدة ما أصابه. فهنا يقول: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا أصابعهم من شدة ما أصابهم من الغيظ والبغض عندما جاء ما كان التفوق لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين بايعوا. طبعا إن الله عليم بذات الصدور، يعني إن الله تبارك وتعالى تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك ختم بقوله: إن الله عليم بذات الصدور. نعم. قوله تعالى: إن تمسكتم حسنة عز ونصر وعافية وخير، تأسؤهم إن تصبكم سيئة من إدانة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرح بها، وهذا وصف العدو الشديد عداوته، لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة، أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضروهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا. قوله تعالى: وإذ غدوت. نعم. هذه الآية الثالثة تكملة لبعض أوصاف المنافقين، وهو أن من شأنهم كما ذكر المصنف إذا علموا أنكم قد أصابتكم حسنة أو خير من الله تبارك وتعالى تسؤهم، يغضب منها غلا وحقدا وحسدا. والحسد خطير، الحسد من الخصال السيئة التي تحرق قلب الحاسد نفسه، وهو لا يضر إلا نفسه. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ منه بالله: ومن شر حاسد إذا حسد. فهم تسوءهم أي خير يصيبكم، يعني يسوءهم ويغضبون منه ويتمنون أن لو لم يأتيكم خير، يتمنون أن لا يأتيكم هذا الخير، والمقصود الحسد المذموم، وليس المقصود هم من شدة الحسد يعني يسوءهم أي خير وأي رزق، أي خير وأي رزق يسوقه الله إليكم فإنهم يتضايقون منه ويضيقون به ذرعا. وإذا أصابتكم سيئة، يعني حصل انتصار للعدو بسبب تقصير المسلمين، حصلت بعض المصائب، بعض الأمور حصلت بعض النكسات فإنهم يفرحوا ويطبلوا ويزمروا لأن الأمر يخدمهم. لذلك بين للمؤمنين بأن الصبر والتحمل هو طريق النجاة وطريق الفوز بمرضات رب العالمين، ولا يمكن أن يحقق المسلمون ما يريدون من النصر على أعدائهم إلا بالتحلي بالصبر، بالتواصي بالصبر، وبالتواصي بالحق، وبالعض على ذلك بالنواجذ. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك نعم، إن تستمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا فإن الله بما تعملون محيط، فيجازيكم عليه. إذا تحليتم بالصبر والتقوى فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، بل هو محصن لأعمالكم وسيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نعم. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة، وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون السياسة والحرب كما كاملا في المقامات. والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم إذ هم الطائفة. فهنا شرع في أمر جديد بعد أن حذر من المنافقين وبين سماتهم، وبين سماتهم وعلاماتهم وبعض صفاتهم والتي تتلخص فيما يلي: أولا حرصهم الشديد على عداوة الإسلام والمسلمين وإظهار ذلك ووضوحه لكل ذي لب. الأمر الثاني أن أحسن وقت عندهم هو ما يحصل للمسلمين من هزائم أو نكسات، فإنه يوم عيد عندهم، ولذلك نجد أن إخوانهم الرافضة يجعلون يوم قتل عمر رضي الله عنه يوم عيد عندهم، ها؟ ويوم انتصار انتصارات المسلمين في بعض المعارك يجعلونها أيام أعياد عندهم، قاتلهم الله، لأنهم إخوانهم بل هم منشأهم. فهنا ثالثا شدة عداوة أهل الكتاب والمنافقين للمؤمنين ولا سيما اليهود منهم. أيضا مما تقدم من الآيات يستفاد على المسلم أن يتبصر ويتعقل ويقيس الأمور بمقاييسها الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة، الحذر من أمر المنافقين وعدم الانخداع بما يظهرونه من محبة ظاهرة دنيوية. ومن الفوائد أيضا على المسلم أن يتحمل ما يناله من الأذى ويصبر ويتقي الله، إذ أن العاقبة للمتقين، أن الإحاطة والشمول والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى. ثم شرع في ذكر قصة بدر وأشار إليها أو نص عليها، وأن الله امتن على المؤمنين، وذلك في 17 من شهر رمضان المبارك، فيمتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بذلك، وأنه نصرهم رغم قلة عددهم وعدتهم، حيث تعلمون أن في قصة بدر، وسنلخص يعني بعض منها بإيجاز، أن الأصل في هذه الغزوة أن عيرا لقريش عبرت أو جاءت من الشام، فأمر فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلقي العير، لكن العير نجا بها أبو سفيان بطريقة وبحيلة بعد بها عن الأماكن التي يمكن أن يأتي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى حتى تكون المعركة. لكن قريشا الذين استدعوا أصلا لنجدة تلك العير عندما علموا بخروج نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه 318 أصروا على عدم التراجع حتى بعد أن أخبروا بنجاة العير، وشجعهم إبليس الذي كان يظهر الله بين الفينة والأخرى، والذي تبرأ منهم وقال: إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. فأبى المشركون إلا القتال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بقومه إلى قتال، فإنه استشارهم استشار الصحابة حتى استشار الأنصار وألح في سماع رأيهم، فأشاروا إليه بالإقدام، وأنه لو أمر بهم لو أمرهم بخوض البحر لخاضوه معه. فوقعت تلك المعركة من غير تكافؤ مادي إلا لطف الله سبحانه وتعالى وتأييده للإسلام والمسلمين في يوم بدر، فتبارز الفريقان فقتل من الكفار فقاتلوهم، أقدموا عليهم بعد إرهاصات كثيرة، منها نزول المطر، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، ومنها نزول الملائكة كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى بعد كذا آية. ثم بعد ذلك كتب الله النصر للمسلمين بعد معركة حامية الوطيس، قتل فيها من المشركين 70 وأسر 70، والذين قتلوا كلهم من صناديد قريش. ثم أمر المسلمين بشكر الله عز وجل على ما من به من النصر والتأييد في يوم بدر، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، والشكر إنما يكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والاستعداد لما عنده سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو سبب النصر، سبب النصر على أعداء الله وسبب هزيمة أعداء الله تقوى والاستمرار في الدعاء مع عمل الأسباب المشروعة التي أباح الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن توالاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر، ليكونوا شاكرين لربهم، وليخفف هذا فقال: وإذ نصركم الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعدتكم، فكانوا 300 و14 في قلة ظهر ونفاضة سلاح، وأعداؤهم يناهزونهم 1000 في كمال العدة والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره إذ تقول مبشرا للمؤمنين. يعني أشار إلى غزوة أحد بإشارة خفيفة، ثم بين أن ما جرى إنما هو درس للمؤمنين، وكان قد نصرهم نصرا مؤزرا يوم بدر على نحو ما أسلفنا. وذكره بالطائفتين التي همتا أن تفشلا هما بنو سلمة وبنو الحارث، ولكن الله تبارك وتعالى ثبتهما، إذ أنه وليهما، والله عز وجل هو ولي المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. فمن كان وليا لله كان الله معه ونصره وثبته وعوضه خيرا مما فقده إن كان قد فقد شيئا، وأجاره ونصره. ثم حتى على التوكل الذي هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وليس التوكل هو التواكل المعروف عند الصوفية أنه يأتي ويمد يده إلى الناس ويعيش على حسابهم، بل ربما كون الملايين المملينة على حساب الفقراء والمساكين كما هو شأن الطواغيت الذين هم شيوخ الطرق الصوفية، وهم من الطواغيت التي تضل المسلمين عن دين الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الطواغيت يجعلون التواكل توكلا، ويدعون الناس إلى ترك العمل والبعد عنه. فإن التوكل ليس المراد به ترك الأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين لامتين أي بين الدرعين بعد أن استشار أصحابه أيخرجون لهم أم يقاتلونهم في داخل المدينة، يواجههم الرجال وترميهم النساء فوق السطوح كما طرحه عبد الله بن أبي بن سلول، أم على ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخروج، حتى إنهم قالوا له: لعلنا يعني ألجأناك إلى الخروج، ثم قالوا: لو شئت أن تقيم بنا في داخلها قاتلناهم فيها فعلنا. قال: ما أذن الله لنبي بعد أن يلبس لامة حربه أن يضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك يمتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بهذا العمل، ويخبره أنه وليهم في الدنيا والآخرة. فيعني أشار إشارة خفيفة إلى غزوة أحد، لأنه سيفصلها فيما بعد. وخلاصة ما أشار إليه هنا أن المسلمين تجهزوا وأخذوا بالرأي القائل أنه لا بد من الخروج، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية ورد آخرين، ويعني بعض الصبيان الذين قاربوا الحلم أجاز قوما ومنع آخرين، فحز ذلك في نفوسهم فأذن لهم يوم الخندق، ومنهم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأمر المسلمين بأن يثبتوا على، وجعل 50 من الرماة على الجبل، وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا يتخطفنا الطير. فلذلك يعني ثبتوا حتى انهزم المشركون في بداية الأمر، وظن المسلمون ولا سيما الرماة أن أمرهم قد انتهى، فنزلوا من ضمن من نزل، لا يقصدون المخالفة وإنما اجتهدوا اجتهادا أخطأوا فيه، فكان من نتائجه ما حصل من الإدالة، من إدالة العدو يوم أحد، ليكون درسا للمسلمين حتى يرعوا ويتنبهوا إلى أخطائهم ويتنبهوا إلى أمورهم. وسيأتي تفاصيل غزوة أحد في بقية السورة إن شاء الله. فنزل الرماة ويعني حصل ما حصل من الابتلاء للمؤمنين، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا من حملتهم هذه بهذا الوجه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. ويدل عليه قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وإثبات وثبات كل على الخير. وقوله يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكتدهم فينقلبوا غائبين أي نصر من الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلب بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. هنا يستمر الله تبارك وتعالى في بيان ما جرى في غزوة بدر، وأن الله تبارك وتعالى ثبت المؤمنين بالملائكة. والمصنف هنا أشار إلى قولين، والذي ورجح قول من يقول أن المقصود هو التثبيت والنصر والتأييد فقط، وأنه ليس هناك ملائكة يعني قد نزلت، وهذا قول مرجوح في الحقيقة، فإن القول الحق أنهم ملائكة على حقيقتهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعلهم في صورة بشر وجعل لهم علامات لهم ولخيولهم. ولعل هناك من رآهم من الصحابة كما ثبت ذلك في الحديث، ورأى بياضهم ورأى ينادي ويقول أقدم حيزوم ونحو ذلك، فهم ملائكة حقيقيون. ولا نلتفت إلى أي قول غير هذا، وهو الذي رجحه عامة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإن استشكل أحد كيف عبر مرة بألف كما في سورة الأنفال، ومرة بثلاثة آلاف، ومرة بخمسة آلاف، والجواب عن هذا ميسور، أن الله تبارك وتعالى لما قال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، معنى كلمة مردفين أن يتتابع بعضهم بعضا، فإنه أمدهم بألف وأمدهم بثلاثة وأمدهم بماذا وأمدهم بخمسة، إذن فلا تعارض بين هذه الأقوال أو بين هذه الآيات، بل كلها تؤدي معنى واحدا. يعني خلاصتها نعيدها، أن الله سبحانه وتعالى قد أمدهم بألف ثم أمدهم بثلاثة ثم أمدهم بخمسة، إذن لا تعارض بين هذه الأمور. وأما الذين يقولون الخمسة كانت في بدر والاثنين والثلاثة والواحد كانت في أحد، هذا قول بل يعتبر أضعف الأقوال التي قيلت في هذا الباب، يعتبر أضعف الأقوال وأقلها شأنا، ولا ينبغي التعويل عليه بل يجب اطراحه ورده. وقوله يأتوكم من فورهم هذا يعني يأتوكم في سفرتهم هذه وفي غزوهم هذا وفي وقتهم هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يمد المؤمنين إذا جاء الكفار وكروا على المؤمنين، أمد الله عز وجل المؤمنين بالملائكة وقاتلوا معهم جنبا إلى جنب.